جاء مثلا عندنا في المحافظة وهو شاب تعيينه في المحافظة، المهم جلس استراح للجو، تزوج امرأة من البلد. طبعا لا طبعا عمل المرأة انا لا احب المرأة تعمل والكلام ده، قالت له يعني انا هقعد وسط اربع جدران طيب لحد ما نجيب عيل ولا حاجة واتفرغ له. فتركني السنة الاولى ان انا ايه يعني اشتغل وبتاع واسلي نفسي مع الناس وكده خلاص. في السنة الاولى لانهم طبعا فقراء وبادئين على قد حالهم، المرأة دخلت بالمرتب بتاعها في جمعية، جابت الثلاجة وجابت الغسالة وجابت مش عارف ايه، وبدأت تطلع مرتباتها اقساط على المحلات، جزء هنا للثلاجة وجزء للغسالة وجزء مش عارف ايه، جابت سجاجيد جابت نجف جابت مش عارف ايه الكلام ده، اصبح في اعباء. جابت الولد الاولاني ما تعودي، طيب وبعدين وندفع الكلام ده منين وانت مرتبك لا يكفي، طيب حتى نخلص الاقساط واخد بالك. المهم دخلوا من قصة هنا القصة هنا، يخلفوا بنت وبعدين جابوا كمان بنت وبعدين جابوا بنت. اقعدي بقى تقول طب والبنات دول مين يجهز؟ اهي فرصة ان احنا برضو نجيب للبنت حتة ذهبية، نجيب لها مش عارف ايه، نجيب لها ايه، نجيب لها. المهم يا جماعة المسألة فضلت تسحب 23 سنة واخد بالك، وكان عايز اقعدها البيت من السنة الاولى. كبر الرجل واحل التقاعد وشعر ان هو بقى يريد ان يرجع الى بيته مع اخواته، بقى يقضي اخر ايامه مع اخواته، يتغرب عن اخواته بقاله 30 سنة، فعايز بقى يقعد ويدعوهم الى الله ويقول انا ليه ينبغي ان يكون فيه خير لاخواتي ولا لاخواتي، وشباب عايز يلتزم لما يجي بقى عمهم وقاعد ويرشدهم وبتاع، هذا من حقهم عليا. فقال لي زوجته يا انا بقى عايز بقى ايه ناخد بقى العلاوة وبتاع ونبيع الشقة اللي احنا فيها دي ونروح بقى البلد عندنا ونبني بيت ونقعد بقى عشان اتفرغ ليه لاخواتي ولاد اخواتي وبتاع حقهم علي. فقالت له كلمة، الرجل سنه 60 سنة، انا لما قابلت والله يا اخوانا بعد 3 شهور قلت ده ابني 80 سنة كبر 20 سنة من الهم، اجارانا الله وإياكم من الهم. الحقيقة اقوى رجيم هو الهم، اللي عايز يخس يشيل الهم، هيبقى جلد على عصر، ولا تقول لي ياكل بقى ما ياكلش سكريات ولا ياكل رز ولا الكلام ده، لا ده يعني من اقوى جنود الله الهم ده، نسأل الله ان يعيذنا وياكم من الهم. الرجل ده بتربيه نبي صداقة، وجلست اسمع المسألة امرأته خلف الباب واحقق بقى في المسألة. فقالت له ايه، قال روح انت اذهب وحدك واذا شعرت انك انت محتاج لنا ابقى تحت. فالرجل قال ان اللي فتت كبدي ما كنت اظن انني رخيص الى هذا الحد، ما كنت اظن انا يعني انفق على البيت وكافحت كفاح الابطال في سبيل اقامة هذا البيت انه لا يحتاج الى اي شيء، كنت فاكر ان انا غالي، ان لو قلت انا اروح اي مكان تقول لي ما استغناش عنك انا وراك. لكن هي قالت له ما اقدرش اسيب، انا خلاص فاضل لي 10 سنين واحل التقاعد واخد مكافاه نهايه الخدمه وعندنا بنات على وش جواز والكلام ده. هو تبتقى الرجل الحقيقه لما تلقى الكلمه ما استطاع الانسان ان ينطق. بعدها 3 شهور قابلته ماشي على وكاله، ماشي على والله الشرطه بتاع المرور كان بيعديه الشارع وماشي كالطفل الصغير لا يستطيع ان ينقل خطوطه اكثر من 5 سم بسبب انه شعر انه رخيص الى هذا الحد وانه ما عندوش اي قيمه زي خيل الحكومه اول ما تصل لبتاعي يضربوها من النار. ليه؟ لانها بتاكل وما فيش انتاج. الخيل احنا ناكله عشان نركبه يجر مش عارف ايه بتاع، لكن اصبح خيل الحكومه العجوز وقاعد بس ياكل فول شوال فول في اليوم وما فيش شغل، لا ده احنا نضربه بالنار نستغنى عنه. فاخوانا حته ان المراه تستقل بمال عن الرجل مشكلة كبيرة جدا بتزلزل البيوت. المرأة بيبقى قرارها من دماغها وتبقى جريئة في كلامها مع الرجل، بخلاف المرأة اللي هي ليس لها أي رافد مالي يبقى الرجل سيء جدا وعايشة معها. ليه؟ لأن إذا خرجت من ينفق عليها؟ تاكل منين؟ فعايش وسكت. فرق المال فقط بدون الدين مشكلة كبيرة جدا على الرجل. آدي المال ماذا فعل؟ نأتي على حسب، خلي امرأة ذات حسب أهلها بقى ظهرهم جامد ونسلهم مناصب ونسلهم كذا وكذا، وهو رجل يعني برضو معقول برضو يعني برضو، لكن أسرته ليست الأسرة القوية. أي بيت في الدنيا بيحصل فيه مشاكل خليه بقى برم شنبات وعمل عنتر بن شداد وادها علقة خلاص هتروح لأهلها. إيه اللي أنت متخيله؟